مرافقة للمؤمنين. وبين عز وجل أن كتابه فيه شجر كل شيء، قال سبحانه ونزلنا عليه ذلك شجر لكل شيء وكل ورحمة وبشرى المسلمين. وقال في حق الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وجعلنا الله بإذنه سرا منيرا. فكتاب الله وسنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام فيهما الهدى وفيهما العذاب والنذار وفيهما بيان كل ما يحتاجه العباد في أمر دينهم ودنياهم، وفيهما الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والتحذير والإنذار من كل ما يصلح ذلك. ونعرف بالله عز وجل على هذا اللقاء المبارك، أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود على دعوتها لي لهذا اللقاء، وأسأل الله يقيم عليها وعلى رأي الأخ الكريم الدكتور عبد الله التركي التوفيق لما فيه رواه ولما فيه صلاح الإفاده والجلال، كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع لكل ما نرجوه سبحانه ويقدم لديه، ولكل الله في صلاح قلوبنا وأعمالنا وسعادتنا عاجلا وآجلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة بالله، سمعت عنوان الكلمة الإشراف والتبذير وأثرهما في المجتمع. الإشراف والتبذير عملان مذمومان قبيحان، قد دل كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على النهي عنهما وعلى التحذير من مثلهما. ففي كتاب الله عز وجل في مواضع كثيرة النهي عن الإشراف والوعيد للنار في هذا الإشراف والمدح والثناء لمن ترك الإشراف، كما في كتاب الله عز وجل التحذير من التبذير. فالإشراف والتبذير عملان منهران قبيحان، وعواقبهما وخيمة، وهما يجريان في الأموال يجري الإشراف لغير المال عوضا لكل شيء، فالإكراه واقع في الحلال والحرام والواجبات وتعشيره الأحكام الخمس، أما التبذير كله مذموم. قال الله جل وعلا: يا بني آدم كلوا لنفسكم ادخلوا نفسي وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ربنا سبحانه وتعالى أن علينا أن نأخذ الزينة وأن نأكل ونشرب ونسرف، والمقصود من ذلك أكل ما تستوى به الأوراد، ويتيمم للمؤمن من يد ربه ومن العباد، وأن يأكل ويشرب ما يطيل أوده وما يحفظ حياته، وأن يحذر الإشراف. فالإشراف يكون في أكل ويشرب ويكون في الإنفاق ويكون في بقية المباحات بزيادة وهو لباس الغيب وهو الحارس يقول ايضا وزياده ولهذا اطلق النهي عنه لا تشركوا انه لا يحب المشركين وطمح اهل العلم لان الاشراك كل زياده في مسجده حلال او مسجده واجب او مسجده محرم او مسجده مستحب او مسجده مكروه فالزياده على ما حده الله تسمى الاشراك والاشراك يكون في بدعة محرمة لأن الله نهى عنه وذم أعلاه وقد يكون مكروها إذا لم يصل إلى حد الضرر وتجاوز المشروع ولكن لم يصل إلى حد الضرر والإضاءة للمال ومدح الله سبحانه وتعالى عباد الرحمن بتوسطه في الإنفاق بين الإسراف وبين الإقتار قال عز وجل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وقل لم يقتروا من الرباع وكان لا ينفق فضله فالإسراف هو من المجنون والإقتار من المجنون والعدل بينهما فالإسراف الزيادة التي لا عارف إليها ويعني المال والإقتار النفس الذي يضره ويصل صحيحه إلى الزهد وهذا أيضا مذموم والذكر هو المطلوب وهو خير الأمور الإنفاق الذي يتجاوز الحدود مذموم وإذا كان قليلا يسيرا أطلق على الكثير من العلم أنه مكروه والمرؤم من الإسراف وإن عمر غرضه كان محرما ودخل في الإسراف بمطلق محرم وقال عن ابن الجوز وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني فيه سوى الرسائل يا قوم إني هذه الحياة الرساء وإن الآخرة لدار قرار من عمل سيدة فلان زال مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى أو مؤمن فإن أجلس مجالهم فضل في مجال الإسلام ويا قوم ما هي حكم النجاة فتدعون إلى النار تدعون ليحفظ الله في كل ما ليس به علم وأنا أتوب إلى عبد الصالح لا جرم أن له أن تبنى إليه هجرته في الدنيا في الآخرة وأن ربنا إلى الله وأن المسلمين هم أصحاب النار فعظم هذا الأمر وبين أن الإطراف هو أصحاب النار وما لازم لأن الإطراف يدخل في العبادات فإن صرف العبادة لغير الله إطراف جميع وهو أصح الإطراف وكذلك ركوب مع أمر الله يعني يدعو في معاصيه وتغيره من أمر الإصرار فالذكر بالله إصرار والمعاصي إصرار وأصحاب هذا وهذا متوعدون بالنار لكن الحكم يختلف فأصحاب الشرك متوعدون بالنار ومثلوا فيه أبدا الآباء نعوذ بالله من ذلك وأصحاب المعاصي يتوعدون بالنار لكن عذاب له نهاية وخلود له نهاية قد يخلدون لكنه خلود مرتع كما قال في القاتل والجاني ويحمد فيه ومهانة فإن خلود المشرك خلود أبدي وخلود العاصي في الزنا أو الجراب أو المسلم أو قد من نفسه أنه يالك خلود له نهاية ذلك إسراف. ولهذا قال وأن المسلمين هم أصحاب النار لإسرافهم في تعاطيهم لما حرم الله ولشركهم بالله وإخلاله بالكفر. وهكذا قوله جل وعلا إن الله لا يهدي من يضل ومسلم كذاب يبدو بكفره وإنابه وإن كان ما جاء في الرسل كعمله العبد وأصحابه ويشبه في وقوده محارم وعدم وقوفه إلى حدود الله عز وجل وكذاب في إنكاره الحق وتكذيبه الرسل وإنكاره معاله وإنكاره جنك والنار وغير ذلك. وهكذا من تعاطى بدع فقد أسرف لأنه زاد في الدين فالبدع على القبور والتهاون الثابت عليها إسراف لأنه وضع العمل في غير موضعه وتعدى حدود الله فإن حدود الله الإخلال بما زرع وكفر عما حرم وعدم الانتماء في الدين وأن يفرأ فيما لا يؤمن به الله. وهكذا جميع المعاصي كلها إسراف لكونها مجاوزة للحدود وانتهاكا للمحارم فصارت إسراف. فالزيادة إسراف وبدعة ونقص بما أوجب الله والإحلال بما أوجب الله إصراف وبدعة إصراف ومحرم إصراف ومنكر وتجربة خروج المحارم والزيادة فيها لما شرع الله أيضا بدعة ومحرم وإصراف. لم يجب الوقوف عند الحدود فمن جعل المنافق كفرا كالخوارج فقد أخطأ ومن جعل الحلال محرما فقد أشرف ومن زاد على الواجب وابتدع فقد أشرف ومن زاد في النفقات من غير حاجة ولم يبدو شرعي فقد أشرف. ولهذا روى الإمام أحمد وغيره رضي الله عنه رحمة الله عليهما وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل اسرار والبس وتصدق لاي شرف ولا حيله فجعل الشرف والخيلاء داخلين في الاكل والشرب والصدقه واللباس. وقال البخاري رحمه الله الصحيح عن ابن عباس وعلق كل البس ما أخطأك ما أخطأك خفلتان إسراف وغفلة. فلا يجوز في الأكل والشرب ولا في اللباس والصدقة الإسراف وغفلة. فاللباس والصدقة والأكل والشرب على سبيل الخيلاء او على سبيل الاسراف كله منقوص ولا يجوز. والصدقه في سبيل الله وجوه البر والخير مع عدم الاسراف فيها وان يبقى له ما يعينه على حاجته الضروريه وما يحس بحاجه من تحتاج من زوجه واولاد زياده على ذلك وأعتقد العلو في ذلك تم إخراجه الواجب عليه أن يحفظ من ماله ما يحب به حاله. ولهذا قال ابن كعب لما أراد أن يصدق بكل ماله أنت كانك مالك أنت كانك بعض مالك وكبير. والمقصود أن الإنفاق الذي يعود عليه بمرارة وعلى من تحت يديه يعتبر إسرافا فلا بد من إبقاء ما يشد الحاجة ويشد العوز ويؤدي به الواجب. وهكذا في اللباس ما كان في الأكل والشرب، فالأكل والشرب إذا بلغ حد مرضه ويستعمله يصب عليه صار إسرافا وصار ممنوعا. وهكذا نوع الأطعمة الكثيرة التي لا حاجة إليها ولا نصلك لها إلا أن تقع في الأسواق والقمامات وأشباه ذلك هي كفر إسرافها. كل أحد يؤمن بالعلم ويجعله أعماله يوسف رحمه الله هذه الآداب الشرعية عن جماعة العارفين وهو في أخوته والله. المقصود أن الإسراف هو تجاوز الحدود، يعني الزيادة على القدر المشهور أو المباح، فالزيادة التي تزاد إلى غير شرعي ثم إسراف إما في أكل أو شرب أو نفقة أو صدقة أو لباس أو غير ذلك. وقد يكون كل قليلا يعتبر في جنب الاحتياط وجنب الحمايه بما يحدثه حب الحاجه واكرام الظلم وثيقه لما قد يحتاج اليه. اما صرف الاموال التي لا يرثى لها ولا عبره فيها ولا اسباب لها الا الفقر والخيلاء والتكبر والهنا او ما اشبه من اجل المبالاه في هذا المال ومن باب اضاعه المال ومن باب الاسراف، ورد منها عن الاولى ورد منها عن اضاعه المال وعن الاسراف. والله نجحناها في كتابه العظيم عن الاسراف الحلو والتبذير. والتبذير صرف الاموال الى يديها، هذا الفرق بينهما. الاسراف الزيادة في ما أبيح أو وجد أو خلف، يجوز المباح ما لا وجه له، يجوز الواجب ما لا وجه له كبعير الخوارج وغيره ومتنطعين من العباد. والزيادة في المحرم على حده الشرعي حتى يجعل المعصية كفرا، إلى غير ذلك هذا من الإحصاء. أما التبذير فكله مرغوب، لأن أصل التمييز ينكر الدرجة، وهو في الغالب من عروض الأموال وصرفها في أهل محلها وفي أهل وجهها، هذا كان التمييز. وأن تصرف الأموال في معاصي فيقال به تمييز، تصرف الأموال في غير فائدة. نقل ابن تيمية وجماعة الآخرون عن ابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس ومجاهد وآخرين أن التبذير صرف المال بغير حق، صرف المال بغير حق. وهل يحزن من أنواع التصرف التي تعتبر بغير حق؟ صرف المال في الزنا في الخمر في سائر الأعراض تبذير، وهو إكرام من أن الأعلم كما تقدم، وإكرامه بكونه يرد الحدود. وصرف الأموال على الملاهي في الهوى والثمار كذلك تبذير، صرف المال بغير الحد بغير الوجه. ولهذا قال جل وعلا في صورة بني إسرائيل: وأجمع الرب حقا والمسكين ابن السبيل ولا تبدل تبديلا. فامر بصله الرحيم ومتى في جسادهم ابناء السبيل ومن عن السبيل. وكل ما في غير وجه يسمى تبديلا، وكل ما في غير وجه يسمى تبديلا ولا اقوال، كما صرف في مشاريع خيريه وما صرفه صله الرحيم والود والجيد. وفي هذه سبيل الله ليس إخلاص ولا تجريبا بل عبادة مقلة وطاعة الله عز وجل. ونصر لقنا له كل في جهاد وعنده ما في جهاد وهو أتى بتجريب وليس بإخلاص. وأصبح يقول رضي الله عنه من نعم الله بنصره لله ونعاية رسول الله عليه الصلاة والسلام قال الله عليه بذلك وأجمع عليه رسوله عليه الصلاة والسلام وأجمع عليه المسلمين وصرف الأموال بالحق قوة وطاعة مع مراعاة ما يجب من الإنفاق على العائلة. أما صرف الأموال في غير الحق كان في التدبير الذي قال الله ما أحب في التدبير وهذا الصوت وهذا التهجير هو من الجحود في نعمة الله. ولهذا لو كان الشيطان ربه فهو الشيطان فهو من ربه يحوز به عنه والإنسان من طبيعته أنه كريم يحوز إلا من هذا هو ورقه جبلته فهذا الجميل بسبب عصيانه لله ولوعده الأموال وصرفها في غير حقها أطلق عليهم أنهم إخوان الشياطين لكون شابههم في عدم التقليد بشرع الله وعدم الوقوف النحو بالله وشابههم في الجحود من عن الله فإن صدقها إقام الله وقربها في وجهها شكر الله وإنفاقها فيما يرضي الله كفر الله وكفرها في غير ذلك كفر لله. ومعلوم ما يؤثر على التمييز والاخلاص من الاثار القبيحه والعواقب والشيء في المجتمع فان عظمة ذلك اضاءه الاموال غير الحق وربما استقر العبد وعاقبه الله بزوال النعم وأن يعود فقيرا جميلا حقيرا مع حرمان المستحقين لها من هذه النعم ومواساة الفقير والمسكين وما يترتب على ذلك أيضا من الفساد الكبير في إجلال الفواحش والمنكرات وإضاعة الواجبات بصرف الأموال بغير حقها وتهديدها فإن عواقبها فساد في الأرض وإعانة للمفسدين والسفهاء على الجرائم من الثمار والزنا والفواحش وتفرق الناس وعدم اتفاق القلوب فان هذا من اسباب الشحنه والعداوه والبغضاء والتناقض ومن اسباب ظهور الفواحش والمنكرات بسبب الشهر وصف الاموال بغير الحق وعدم التقيد بحدود الله. يدرس على الإصرار والتجديد من خلاف كبيرة والإصرار في الواجبات يترتب على ظهور بدعة والغلو والتنقص والإصرار في المحرمات والزيادة على حدها الشرعي يترتب عليه أيضا الغلو من نعمة الإسلام والتكفير من غير حق كما فعل الخوارج مثل ما زادها ثم سجل في بعض أحكام ذلك وزيادة المباحات وعدم التقيد من شرع الله يفضي أيضا إلى فساد كبير. إن بجعلها واجبة أو في إضاعة الأموال فيها أو في إضاعة إهمالها وعدم مراعاة الحدود فيها فلا يتقيد بمباح ولا يقف عند حجم ان يحجبه الله في ذلك لكن لا يجب فيه كما يرى المجاهليه الحيرة والسائرة والوصولة، وإلا أن يكون فيها ما نبيه به الله فيجعل ذلك مباح واجبا أو قربة أو طاعة فليس له ذلك، ويبدا الطاعات والعبادات محدده وتوحيديه ليس لاحد ان يرجع لان المباحات الا يكون عباده الا بوجه الرحم، وليس له ان يجد في الواجبات الا بوجه الرحم، وليس له ان يجد في المحرمات الا بوجه الرحم، فهو يتقيد بحدود الله اذا حدود الله فلا تعتدوها، فهو يتقيد بالوقوف فيها بوجه في المحارم فلا تقرب، اذا حدود الله فلا تقربوها ولا المعاصي، فلا يجوز زيادة الحدود في الغرائب والواجبات والمباحات، ولا يجوز إيذاء المحارم التي هي المعاصي فإنه أيضا إيذاء لحدود الله إلى محارمها. فالواجب على المسلمين هو التوسط في كل الأمور والاعتدال في كل الأمور، إن الجهة قال مثل ما قال الله جل وعلا: ومن ينفق ومن يسلم فلا يحصل، وبالأخذ والشروط كذلك لا يمر نفسه بالتحريم من يضره، ولا يمرها بالتحريم من يمر التهم واتباع الضرر وجذب الأمراض الكثيرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملاء المال من عام إلى عام شر من بطن، لكن من هذا المقيمات من الجدر وجاب الأخلاق أن يقف اللقب بخلاقه، مثل لم يجد الأخرى لغة اللقمة لكن الخدر، فإن كان نهاية يجوز طعامه وطعامه يجوز لثوابه يجوز الناس لنفسه، فقد قال كثير من الأطباء لو أن الناس عملوا في هذا الحديث إلى قلت الأمراض وتعطلت المستشفيات والصيدليات واستفندوا بهذا التوجيه النبوي عن الحاجه الى الاطباء والابنيه والرجال لما في ذلك من اسباب العافيه والسلامه، لان المعده بيت الداء والحمى راس الدواء كما يروى هذا عن رجل العرب الحي الجلده، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن كما قال هذا الرجل وغيره، فالمقصود ان استعمالنا بينه الله ورسوله شرعه الله ورسوله ومنه الله لعباده في أملاكه والسوق والمال والصدقات وغيره ذلك في الهدى والصلاح في الخير والعدل في الحميد، ثم زيادة صعب الوكيل على النفس العامل وعلى مسلمه، سواء كانت الزيادة في أكل وشرب أو في نفسه أو في صدقات أو في واجبات أو في محرمات أو غير ذلك، فالخير كله في الوقوف إلى حدود الله والتحريم من الله في الواجبات والمباحات والمحرمات وكل شؤون الإنسان يتقيد فيها بما شرعه الله ورسوله، ويحذر أن زياده النفس في ذلك. ان الله جل وعلا اكمل الدين واتم المحنه، ولم يجعل الناس سبيلا الى ان يزيدوا في شرعه فيحل المحرم او يحرم الاحل ويشرع ما لم يشرع، اما في سوره كافر او لهم من الدين الا من الله، وقال عليه الصلاه والسلام: من عمل عملا ليس عليه وجه الرد. فان بقيه المسلمين في حدود الله وكتبوا شرعا ورقوا عند امره ونهيه استقام امرهم وصلح في صناعاتهم، واذا اخذوا بهذه القاعده تفرقوا وتاتي عاقبه وظهروا فساد في الارض وقلوا رجع الجهاد وانتشر فساد وقلت رعاية أمر الله وجهله، وجزم الله عز وجل في سورة قصيرة عظيمة من عباده أسباب تنافي المرحل وعناصر سعادته في قوله عز وجل والعصر إن الإشارة المسلم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه أصول أربعة تمنع التواصل وهي أسباب النعم والسعادة من الله في الدنيا والآخرة. والإحسان بفعلها مثل أبو قطران العامل والعالم من يقول إن الله عن الصالحات يدل الاستقامة على طاعة الله ورسوله والدعاء عما أمره الله ورسوله. وفي التواصي بالحق والتواصي بالصبر التعاون على الخير والتنافس والتعليم الجاهل وإنكار الظالم ونحن على من يستفيد وأقف على الحق. وبهذا تستقيم الأحوال ويعم الصلاح ونصلح المجتمع وتكثر الضرائب وتنتهي وتقل الرسائل وتستفيد. وأسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه وأن يمنحنا جميعا الثقة في دينه والصلاة عليه وأن يعيننا وخير المسلمين من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في الإسلام وأن يمنحهم الثقة في الدين وأن يكثر بينهم دعاة الهدى وأن يصلح قادتهم ويوجع عليه زيارة. كما أسأله عز وجل أن يصلح حكام المسلمين جميعا في كل مكان وأن يصلح لهم بطانة وأن يوفقهم لحفظ شريعة الله وتطبيقها في جميع الشؤون والالتزامتها وإنزال الشؤون بها فذلك والله هو طريق السعادة وطريق النصر على الأعداء وطريق النجاة في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. جزا الله سماحة الشيخ على ما أفاد وما قدم من مصالح وتوجيهات. يأتي الآن مجال الإجابة على الأسئلة وكثير منها وردت إجابته أثناء حديث سماحته وبالتالي لا فائدة من عرضها. كذلك هناك بعض الأسئلة أعتقد الأخوة الذين قدموها من عرضها لأنها خارجة عن الموضوع ونود أن تكون الأسئلة دائما في موضوع الحديث. وأما الأسئلة المتشابهة فتجمعها أو تحصرها أو تدمج في سؤال واحد. من هذه الأسئلة التي قدمت يقول بعض من يسلم في بعض الأمور ويبذل إنه يفعل ذلك سفرا لعرضه ومباهاة لمن ينافره وما رأيكم في ذلك؟ ليس هذا عرضه فإنه إذا وضع ما تفعل الحادث مثل الأرض مثل الأرض يحصل بفعل ما تفعله الحاجة ويكفي لمدعوين ويحصل به الحيطة ولا يتم إصلاحه. أما الشيء الذي لا حاجة إليه ولا يعتبر حيرة للمدعوين فإن ذلك يعتبر إفرازا لا فائدة منه إلا أن يلقى لقوم الناس وأتباعها. وكذلك الإفراز بغير المعاجل كله لا خير فيه إلا مجرد أن يزاحم أو يستفز أو يتكبر على الناس ينزع أنه غني أو أنه كذا أو أنه كذا. نعم هل شراء واقتمار سيارة ضخمة وأثاث يعتبر إسراف وتبذير؟ لا يستطيع ذلك جل وعلا جل وعلا أبعد كل ذلك. وقال ابن الله قل ارى رجل هو ان يصح من عباده وقيل من العجز وقال ان يصوم الله عز وجل يحب الجمال لما قال هو ان يرحم الله الرجل يحب ان يثبت حسنا ونعمه حسنه اردته يجيب قال لا هل فيه بطر الحق وغرق الناس من احتقار الناس ورد الحق؟ لكن إلا لا ينقصه من ذلك التكبر يخشى عليه في من الأمر العظيم. أما إذا كانت تراها لبنية جميلة أو لكونها تليق بأمثاله أو لكونها تنقص طويلا لقدرتها وقدرة ملعبها أو لأسباب أخرى لا يوجد في التكبر ولكن لأسباب أخرى تطلع أرجو أن يكون هذا داخل في الإصرار ولا في التنبيه. هل المبالغة في أمور الدين وتكرارها كتكرار الوضوء مثلا إسراف وغلو أو لا؟ نعم، المتحرش والتنطع إسراف ولو أن تعرف من وضع عنه من المبالغة لا تعرف من كتبه تكذبه وإن كنت على أهل الله ومقصود أن الأدلة تعيد هذا تكرار الماء زيادة على الصلاة نوع من الإصرار ولهذا علي رضي الله عنه وابي هريره لما ذكر الوضوء ثلاث زقات من الزاد ما تكاثر وتعدى وضل وهو من طاعه للشيطان فزياده الذي شرح الله عز وجل تكرار الوضوء او تكرار الغسل او ما اشبه هذا من التنطع وزياده كله من طاعه الشيطان وكله يكذب شرا عظيما ويكذب عقده في الناس ربما أخرج صاحبها إلى أن يكون فيها مجانين الولد التحيي إلى شرعه الله على مجيئه. هذا السؤال من الدكتور على عبد الواحد وقتي يقول فيه متى يكون التبذير موجبا للحجر على الشخص؟ يقول لك رحل فقهة يتنجد من المال في غير صحيح غير دائبة وفي المعاصي هذا كثير يعتبر كثيرا يحذر عليه. اما اذا كان يزيله في مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال ومسارع الخيريه ما يكون ذلك فليس من الصيف وليس من كبير. اما اذا يحذره في القمار والخمر والمعاصي هذا يحذر خفيف بل هو كثير يجب ان يحذر عليه ان كان يعلم. نعم. ويسأل أيضا يقول ما رأي فضيلة الشيخ في رأي الإمام الأعظم أبي حنيفة إذ يذهب إلى أنه لا يجوز الحج على السفيه لأن في الحج عليه إهدار لآدمية وإلحاق له بالبهائم وأن الضرر الإنساني الذي يعود عليه من هذا الإهدار وهذا الإلحاق أكثر من الضرر المادي الذي يترتب على تبذيره لأمواله وأنه لا يجوز أن يدفع ضرر بضرر أشد منه. قل يا أبي حنيفة يا الله في هذا السبيل يصل إليه وهو رئيس عند الجمهور من فرع العلم قد طاب له العلم الكبار وراوا الحج بما فيه من الصلاح والإصلاح حجتهم قول الملك العظيم جل وعلا ولا تؤت السفهاء بارك من الدين على القيامه وارزقوا بهم واشكوهم وقولوا قولا معروف فاستفيد من مصلحتك ومن مصلحه المسلمين جميعا ان يؤذوا عليه وكل احد يقول من قوله يذكر ويريد ان يعطي صلى فانه لا يقول الحق عليه الصلاه والسلام فاستفيد وعيه وقيره من نفسك ولو كان من 40 سنه ولو كان من 50 سنه فمن الصلاح لك والاصلاح لك ورحمه لك الوقت على يديك سماحه قال الله عز وجل فان كان لكم اليك فاذكر الله الرسول والأعمال لهم أخلاق كبيرة مطلوبة عليهم لأن نصيبهم من العلم بالسوء ليس من غيرهم من أئمة الثلاثة الإمام والشافعي وأحمد وما أتباعهم سواهم أعلم بالسوء من الإمام أبي حنيفة وأتباعه غالبا ولهذا فات على الأحناف شيء جميل ووضع لهم أخلاق كثيرة بسبب هذا الأمر هو سلم من ذلك أصحاب الحديث ومن قال به العياذ بالله كما هو معلوم معروف إلى هذا العلم من الشعب. وكلما كان طالب العلم أقرب إلى السنة وأقرب إلى مراعاة من جاء بها والعناية بذلك وجمع السنن ثم كان طالب العلم أقرب إلى هذا الأساس هذا الأصل صارت أبوابه أقل. نعم سماحة الشيخ يقول البعض أننا أنفقت في سبيل الله فليس فيه إسراف ولو كنا معك ولو أنفقت درهما واحدا فهو باطن في باطنه فهو إسراف. والسؤال عن الشطر الأول هل هو على إطلاقه أم أن فيه تخصيص؟ نعم بقية السورة كما أرجو تفرغ سماحتكم ببيان درجة هذا الحديث من الصحة لا تكذب ولو كنت على نهي الجرح مع العلم أننا نراه كثيرا في بعض اللافتات الموجودة في الشوارع العامة بقصد النهي عن إسراف المياه والاستصاب فيها من جهات رسمية. أما الحديث نفسه فلم أقف على طرق ولم يتحسن تكليمه من طرق الصلاة ولم من تكليم من طرق إذا هو من بعض الباحثين ولكن من وجه هذا لا أعلم طرقه ولكن معروف قد مر بها بعض الناس من جهل طويل ولكن في غالب الأمر أن طرقه لا تعين المقال ولكنه مشهور ولا أعلم لك عليه الأمدة الأمدة على غيره الأمدة على الأعياد والحديث عن الزاد الثابت. أما هو ليس ليس على سبيل الإشكال لا على سبيل الإحتمال حتى توجد له طريقة طريقة للسجن أو طريقة جديدة. وأما إنكار الناس في الحق فلا شك أنه ليس بالشفاء ولا بالإصرار ولا بالتفريق مطلقا. وهذا معنى قاله ابن مسعود بن عباس ومجاهد مؤلف فدرهم في أهل الحق إصرار وملايين الدراهم الحق ليس بالإصرار. فلم تقع تبدأ إلى الله جميع أموالك في مكة وفي المدينة في سبيل الحق وصار ذلك من أشرف مناقبه ومن أعلى مناقبه وأن الله عاد حتى قال في مجلس إن أمن الناس عليه أن يبكي ولا في يدك أو بكي والله أمر الله. لكن بعض أهل العلم يؤيد هذا بما هو معلوم ومن أطلق لا يخالف ذلك يغير هذا بأن يؤذي لنفسه لا تعين على أبا المهم الذي عليه زوجة وولد من أحلاله فإن أنفق أموال ولكن صنع تكفي فلا بأس أو له راتب يكفي فلا بأس. أما إذا نفذ ذلك فلا بد أن يلائم ما يقوم بالحاجة الخاصة كما قال ابن مالك بن سعد بن مالك لما تاب الله عليه وصدق بالبوارات صدق بمال ذمه بل أنزل إليه بعض المال هو يدل في الصحيحين هذا أمر معلوم. ومن أطلق أن إنفاق ماله كله تجريه ويقول ذلك مع مراعاة ما يلزم من حق الزوجة حق الأولاد الصغار إذا كان له ما يقوم بأمرهم من راتب معلوم في وقت في بيت المال فلا يضره إنفاق ماله. إذا كان له كسب تجارة عبادة تقوم بحاله فلا يضره إنفاق الإحمال. أما إذا درهم واحد أو ولد واحد في الخمر وفي الثمار وفي الزنا هذا كله يسمى كبيرة وكله جهل كله إصرار لا مجرد ولا كان قليل. أنا هذا السؤال يناشد صاحبه قراءة من يقرأ يقول هل أوليك ما يصدر من بعض كبار الأغنياء والشخصيات من تبذير فادح في المأكل والملبس والممتلكات مما يغيبون به الفقراء وأصحاب المرتبات البسيطة؟ هذا السؤال فيه إجمال فالواحد الغالب على المؤمن أن يلاحظ ما ينبغي أن يفعل فيروى من الطعام والشراب ما يليق بمقامه وما يشفي من الذنوب وما يحتاط به من الذنوب. اما ان يزاد على ذلك لقتل ضمانة الفقراء أو لقتل همة الفقراء أو لقتل إيمان الفقراء أو لقتل التخلف أو لقتل الرياء، هذا كله منكر، هذه من بعض الذنوب الخفيفة. أما إذا كان لا إنما وضع نوع من طعام أو شراب أو نحوهما مما يوضع من الذنوب بقدر الحاجة أو بقدر الحيطة مما قد تحتاج إليه، فإلى الذنوب ومن أكاد الذنوب قد يحكمون عليه وقد يحكمون، وإذا وقعوا لعشرة ويأتي 20 و30 و40 إن احتاط إلى هذا الأمر فلا يكرهون لازم ان يكون هناك تنفيذ، ولكن يجب ان يعرف الفضل ما يدعونا حوت عن البغير عند بغير من قبيله الاسلام او الى جواز تعقول او على الاقل مبدا مظلوم سليم ما امتحن وربما اخذته جاده فاكلت او اذا اخذه لجوازه او نحو ذلك، ولا يكون مسجدا ولا من الجبال. أما ما يحصل المراقبة والأذى للفقراء أو إهانتهم أو التكبر هذا أمر معلوم لا يخفى على أحد أنه منكر. نعم هنا مجموعة أسئلة تتصل أيضا ببعض الأمور التي تستعمل في البيوت والمباني كزينة، يضرب أمثلة مثل تغيير أثاث المنزل وتغيير السيارة والشراء أو ما يعتبر زينة المنازل أو غيره، ويشير أيضا لسؤال آخر عن الأعمال المصادف والزينات المباني مورك الغضر. تقدم لنا الحديث الصحيح غير الصحيح وهو حجة مباحة للمقام أو مصادفة لما تعالى غضر من يرد الله الرجل يحب أن يكون ذنبه حسنا ومعنه حسنة لما ذلك موجب قال لنا ان الله دين يحب الجلال ان فيه بطل الحق ان رد الحق وانت الناس من احتقارهم، هذا هو المطلق. وهم يقرأوا في ذلك الاشراف والذلك، يعني وضع لما لا حاجه اليها من اضاعه المال، هذا داخل في الاكرام والتدليل، لا يجب ان يروى ما تبلغ الحاجه ولا باس ان يروى نفع من الحاجه وما هو جوهر ليس فيه زياده واعتبره ولا اعمال ولا اصابه من غيره، فالواجب على المؤمن يتقي الله في هذه الامور وان يلاحظ الاستفراد الذي يبعده عن صله المتكبرين والمسلمين والمضيع للاموال، وان اما كونه يلاحظ ان يكون من حسنا ويكون اداه حسنا فمنذ ذلك ملاحظه الثوب يكون حسنا والنعم يكون حسنا ووعد هذا قوله وان واحد يحب جمالا فالغرب الواحد هو ان يكون حسنا وسياره الكمال ومن جسم نظيف ومدخل نظيف غلاء نظيف كل هذا من الجمال، ولكن من الاشراف لا يزال التنفيذ ولا يزال الكذب اذا ما قصد به. نعم في أحد الأسئلة تكملة حول إخلاص المباني لكنها يسأل عن حديث يقول ومن على الحديث كل عمل يؤجر عليه لما وضع في اللبن والطين. الذي يذكر بهذا أنه ليس بصحيح، الذي يذكر بهذا أنه ليس بصحيح. نعم وهو مجموعة أسئلة الواقع وأكثر الأسئلة يتجه إلى الإسراف في الولائم والإسراف أيضا في المهور والإسراف في الأطعمة التي تطبخ عند الطباخين ولا تؤثر الحرمة في الأرض. كثير من الأسئلة تدور حول هذا الأمر وأصحابها يسألون عن دور العلماء والمشايخ في هذا المجال وكذلك عن دور الجهات المسؤولة إلى أن يجدي النصح والتوجيه لهؤلاء الناس. تقدم عن دور عن هذا وعن هذه الأمور يجب على أهل هذا الواعي بما هو الله وحدود الله ومن خالف ذلك ينصح لإخوانه وجيرانه ومخالفيه، وعلى هناك الأمور يعانوا من أن يعينوا بهذه الأمور ويلاحظون حسب الإنسان، لأن تابع الناس في وعد الأموال وعدم احترامها والاتصال بها. وأما الجهود فأصله ليس إلى حد محدود، الجهود ليس إلى حد محدود، فلم يشرع فيها الاتصال وعدم الإشراع. والله جل وعلا قال: وآخر الجهود لك إنقاذ. فالجهود تختلف وليس إلى حد محدود، لكن الاتصال فيها والتسامح مطلوب. قد الطلاق عذر، لكن الافضل لو انفق مئه الف او مليون او غير ذلك ما يسمى اطارا ولا تبديلا اذا طلبه نفسه بسبب الحاجه الى هذا الشيء لكون المعطين هذا يحتاج اليه فلكونه من اجل ذلك. اما فلا تحتل ان لا يحترمون هذا الشيء، ليس على احد سواء، قد يقع في الانسان الصالح من هذا الشيء كثير، لكن مراعاة الصالح ومراعاة التخفيف أولى، لأن تخفيف النجاح كثرة الانتفاع، فضل أن يراعي حالك وحال أقاربك ولا يسبب مشاكل على الناس، فيتفق مع أقاربك على التخفيف والتأجيل حتى لا يهون غيره، فإن جيش الرجال تابعه أصحابه وأشكاله، وعمر الرجال تابعه أشكاله وقراباته، فيراعي في هذا مع أصحابه التحكيم والتأجيل حتى لا يهون غيره ممن يستغيث ويستبعده. فضلا من جهة بني علماء قرارات متعددة ومستفيدة مرة في الحج على التسهيل في غير الأمور والتخفيف والاتصال في المرور وفي الغنائم وعمل عدم إقامتها في المنازل وقبل الأوضاع التي تضر الجميع، وأن يتحرى في هذا عدم تكلف الولائي والاتفاق بإقامة الزواج من بيت الإسلام أو من بيت جارك من أجل هذه إلى المنازل والقبور التي تكلفه كثيرة. ومن غرض من نفس الأمور أن تلتزم من جهة من بعض النظم من التربيه والإعانة على كل خير. فالعلماء قد بذلوا جهدا في هذا وقدموا النصح وبينوا ما ينبغي أن يسلك في هذا السبيل في ولاة الأمور، فهو الله يوفقهم لتنفيذ ما في غير المسلمين وما فيه اصطلاح المسلمين. ولكن ولاة الأمور يحتاجون أيضا إلى أن يتعاون معهم وأن يكون الأسر متعاونة، تكون الأسر متعاونة، فهذا مع هذا وهذا مع هذا، إذا تعاونوا فتحوا باب خير وفتحوا باب التأتي والاتباع. فعلى أعيان المسلمين وعلمائه والمضامين فيهم أن يجربوا في كل ما تسهل على المسلمين أمور النجاح، ويسهل عليهم تخفيف المرور وتخفيف الغنائم، فإن الناس كثر يرحمهم ببعض إن ساعدوا ولاة الأمور في هذا الأمر خطر إلى الجميع. وإذا تنافس الكبار والأعيان في الغنائم وفي الأمور الكبيرة تبعهم غيرهم من أقارب ضرباتهم من أيام الأخرى، وحبوا أن يسالوهم وحبوا أن يتأسوا بهم ولا يقال عنهم كيف وكيف، وهذه لا صحيح. فعلى المسلمين في هذا الباب ألا ينظروا إلى من فوقهم كما قال المسلم: انظروا إلى من أحسن منهم ولا تنظروا إلى من فوقكم، وأن جعل لا تزال من طول عليهم. فينبغي النظر إلى من وأسلم وأن ينافس إلى الأمور لا في النهر ولا في الوليمة ولا جائزة إلى أحد، بل ينظر الأبناء والعقاب حتى يحل حكم هذا الأمر ويقل هذا التناهي، وحتى يحفظ سلوك الشباب والفتيات ويقل العجاب صورهم المستعمل. صاحب هذا السؤال يسأل عن الذبائح التي تنشر في موسم الحج وتذهب غدرا، يقول: ليس هذا إشراف مهر الحج في نظركم؟ ليس بإشراف ولا تمليك، بل يجب أن يعدل ومن شرع هذا الأمر بالهدي تنفع الأقران ويقدر واجبات ويدعو الحضورات، وإنما يجب العناية بالأمر من المسؤولين من العلماء والعلماء، ولا تجعل هذا المشرف بين عن العلم في هذه المجال وغيرها، لا تجعل محل البحث ومحل النظر ومحل الدراسة، تعلم من محل يقوى به على كثير من هذه الدماء وهذه الأموال التي تضيع في أيامنا، فلكن الله يسهل لذلك ما فيه خير وصلاح. وقد أشكلت هذه فقد يعني أعرضت للناس هذه المسألة وأشكل عليهم حملها وكثر فيها الكلام والاقتراحات، ولكن أمرها ما بعد لأن الدماء عظيمة في أيامنا وكثيرة، والحجاج في الأوقات الأخيرة صاروا يكبر جدا فبسبب جواب وكون الأيام قليلة، والفقراء بالنسبة إلى سكن الجنة قليلون أعرض الأمر على جميع الناس، فجعلوا الآن يرون بعض الشمس ونقلوا بعض اللحوم إلى جهات الأخرى، ونسأل الله يعين على الحل الكافي للناس الشرعي من اليوم لله وإلى الله بعد. نعم. نوقف فيها حديث يقول كل شيء يقدر عليه المسلم إلا ما وضع في هذا التراب، متفق عليها عن خباب بن الأرت رضي الله عنه. إلا ما أظن هذا صحيح، إلا أيضا من كلامه هو من كلام خباب مما عنه من خباب لا، لعل هذا من كلام خباب لا، هل يمكن أيضا من كلام خباب لا؟ نعم. يقول آخر قال الله تعالى إن المبذرين كانوا أخوان الشياطين، المعنى هذا أن المبذر الشيطان وما وجه الشبه بين المبذر والشيطان، ولماذا خطة الأخوة دون سواها من حد ذات القرابة؟ الظاهر الله أعلم أن الملائكة تعلم الشيطان لا يتخيل بشيء، وهو المبذر لا يتخيل، فصار من فعل بين الإنسان مثل بين أخوان أخو غنان أخو آفلا غنان فيحب بهم بأخلاقهم ليحفظ أن يتغير منهم فيكون أحلهم، وإلا كانوا الآخر صالح إلا كانوا دعي لأن هلوهم من المثل، فهذا إذا كان منهم بالفعل مثل بأيه كما يوجد إليهم بالمثل يوجد إليهم بالفعل والتشبه، فالمحب المبذل شابع الشياطين في عالم التحيز للحدود الشرعيه فقيل له ابو الشيطان لكونه شابعه في عمل تحيزه بالعقل. نعم. هذا يقول صاحبه بالنسبه لانفاق الاموال في سبيل الله، والسؤال الذي تقدم عنه افلا ينظر اليه في روى الحديث الصحيح الذي جاء يقول بالنسبة لإنفاق الأموال في سبيل الله، والسؤال الذي تقدم عنه أفلا ينظر إليه في رؤى الحديث الصحيح الذي جاء في الصحيحين دينار أربعة، دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها الأجر عند الله الذي أنفقته على أهلك. تقدم لي رأي هذا من قال إن إنفاق الأموال في سبيل الله لا تعد إخراجا لا يعد تزييرا حق، لكنه تراعي مع ذلك أنه يعطي شيئا لحاجة الأهل والأولاد، كما الحاج الآخر في حكيم الناس الصحيحين خير صدقة من دون عمل جريمة قم تنفسه من تعود، فالذي أطلق مراد يعني ما أطلق فوق ذلك، هذا المراد أطلق من أطلق أن طور الأموال كلها الحق ليس بإصرار من الحق أن يصف بعضها إيمانا لأهله، من الحق يصف بعضها بأولاده الصغار والقاصرين والعدلين، هذا مرعى من القرآن عند أهل العلم ولا أطلق المال. إذا كانت زيادة الشيء تكون إسرافا فهل نقصد الشيء يكون إسرافا؟ وإذا كان كذلك فكيف يكون نقصد الشيء إسرافا؟ وجل وعلا سمى النقص بكرا ويسارا وسمى الزيادة إسرافا لأنها في غير محلها، ولكن النقص في الشيء يسمى معصية ويسمى إسرافا من جهة أنه تعدى الحدود، وقد يكون مكروها وقد يكون غلطا ولا يسمى ذلك معصية، يسمى إسرافا مثل لو قصر في الأكل والشرب لكن من تقي ما يضره فقد يكون مكروها فقط، وإنما الغالب في الإسراف الزيادة التي تكون بغير محلها، الزيادة التي بغير محلها تكون إسرافا، أو الزيادة التي معناها غرور، أو الزيادة في الوادي كعب البدع، الزيادة التي فعلت في البناء على القبور لحب الصالحين وحب الأنبياء حتى غلوا بهم وحتى عبدوهم من الله فصار هذا غير الإصالة، لأن الحب يحب الصالحين والأنبياء حبا مميزا باتباع الشرع وعلى القول عن الشريعة، إذا زاد على ذلك صار إصالة، وهذا لا تكفير من عرض الإصرار لأنه زيادة عن الحق، لأن العاصي لا يكفر بها ولكن يجب أن يقال على صاحبه لا يستحق الحد والتعزيز، وأما أن يلتقى بها إلى دار يكون هذا من عمل الخوارج الذي يحفظ بهذا الذات. أما النفس والنفس من الواجب فهو في الغالب لا يسمى معصية ويسمى تقصيرا، وقد يسمى إصرافا من جهة أنه فعل وقع في غير محله كالسكاء الزيادة في الإنسان في غير محلها، لكن في الغالب أن الإصراف يكون في الزيادات والتجاوز الزاد هم هم، وأما النفس فيسمى معصية ويسمى مكروها ويسمى منكرا ولا على حسب حاله على حسب حال النفس. هنا السؤال يقول سماحة الشيخ، كما تعلم من حديث الرسول عليه السلام أن الإنسان اقتصاد عقل ودين، والواقع سماحة الشخصية الديان أمام هم، والسؤال عن تغيير الذهب والأقمشة التي لا تلبس إلا مرة أو مرتين، ما نصيحتكم بهؤلاء إلى الزواج؟ يجب على الأزواج أنهم يقوموا بالإحسان والثبات ما يجعلهم لا يتابعون النساء في كل شيء، وإنما يطاعون النساء فيما لهن من الحق. الله يقول وعاشرهن بالمعروف ولهن من العلم بالمعروف، فعلى الزوج أن يتقي الله فيها ويعطيها حقها من اللبس المناسب والطعام المناسب لأمثالها، ولا يطاوعها فيما يضر وفيما يسبب حمله الذنوب من أمره، وهو أن أخذهم أن تأخذهم أخذهم أن أخذهم أخذهم الوزير، هذا جاء به النقص عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ما رأيت من نقص هذا عبد الوزير أذهب لنقص رجل الحادي من أحداثه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فبين من أسباب ذلك عليك إذا حاضر يصلي ويصلي وذكر وجه النقص العقل لأن شهادتها في استحقاق الرجل، هذا شيء معروف ذلك، ولكن هذا لا يمنع من ان ترفع حقها وان كان هناك ضعف الوزير من هذه الحيثيه التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم الحق، لكنها لا تقبل حقها، فلا حق ولا حق، وكم اكرم رجال المعارض ساقت كثير من الرجال في عقلها ودينها وسمعها وان كان يمنعها من عقل الوزير، وكم من امراه تقدمت في مجتمعها بخير كثير وصناعه واصلاح ما تقدم به كثير من الرجال، فالمقصود ان كوننا نفس عقل الذي لا يجوز حقها ولا يجوز ان يجوز لها ان يفتح حقها ويجعل ان يطاوعها به ويذكره، وان يغلب نفع الله من تلاعب الملابس او غيرها بغير حق وتحريفه بما لا يطيق، لكن قد يغلب على امره ويخشى ضررها وايذاءها او طلاقها فيدفع لبعض الامور التي لا تلزمه تفادى للدراسة وتفادى من طول الاستقامة والألم، هذا يعذر به. سمعت أن جمعية خيرية في الديار خلف على عاتقها تسلم المأكولات الزائدة في الحفلات لتصرفها على المستحقين، وخصصوا في ذلك سيارة خاصة إلى آخره، وهذه فنطلب إلى سماحتكم مغادرة هذه الفكرة بالطرق التي ترونها مناسبة. هذه كانت وقد تم معاملة وذكرناها على عملها، ولكن يقولون انها لم تستبح، يقولون الناس من العرب كان لم تستبح لان الشيء اكبر من ذلك، المقام يحتاج الى جمعيات كثيره والى سيارات كثيره والى تلازمات متعدده يعيرها الناس حتى يذهبوا على هؤلاء الذين تجمعوا في هذا الشيء فليحضروا فياخذوا ما ياخذوا من الاطعمه، ثم الذين رجعوا هذه الاطعمه وقد يرغبون بها قد يكونون في بعض الاحيان

لم يكن سببه ابدا قله بضاعته في الحديث الجاء الى القياس لم يكن سببه قله بضاعته في الحديث، وانما شده تحرره من قبول الحديث وكثره شروطه في قبول الحديث. ولذلك كان اذا شك في حديث او قامت شبهه ما حول حديث ما يرجع الى الكتاب والسنه، فالرجوع الى القياس عنده هو رجوع الى الكتاب والسنه، رجوع في حكم على مسألة لم يرد فيها نص، رجوع في هذا الحكم إلى مسألة أخرى قد ورد فيها نص صريح لاتفاقهما في العلة المنصوص عليه. هذا هو ما أردت التنبيه عليه، وشكرا. من تاريخ هذا الكلام في الحديث بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلى بعد أشكر لعلي تعليقه وصفه لذلك الخير، ولكني أعلم على الأولى لأنه ما نكره بأن إنسان الإنسان أمواله في جهة الخير ومشاريع الخير يعتبر إشرافا يعتبر أن يشرع عليه عندما قال من حجر وليس بكبير لوجود أهل العلم. وهذا يقول آخر أن الصديق صحيح مثله عليه أن يشرع الحجر وأن أنفق أمواله من سبيل الله، وأن حديث سعد فلا يفهمه حديث سعد مريض هذا أن يوصي بماله ويصدق بماله في مرضه، فقال العلماء من يريد ليس له إلا الثلث وليس له أن يوصي بالثلث. أما إذا كان صحيحا فإنه لا بأس أن ينفق أمواله في سبيل الله إذا كان عنده شيء يعينه على حاجة أهله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما صدق بكل من ألف درهم دعوة ماله ولم يكن منه كثيرا فأنفق دعوة ماله وهو خير منه أكبر عنه بهذا. ولم يكن الصديق أن يتبع الله عن بل أقره ينفق أمواله. وقد ذكر العلماء أن الإنسان صحيحا سليما لا بأس أن ينفق أمواله ولم يصدق عن أمواله ولم يكن ينفق أمواله ولا يدع عن الورثة، إنما هذا يقال في حق المملوك ويقال في حق الوصية. إلا أن الوصية إذا ترك ماله لورثته كان أولى وأفضل من هذا الحلم، ثم يجرب أغنياء خير من أجل ما حدث بحكم منه. هذا يقال له في نظره، أما بهذا في حقه وسلامته وأخذه وأعطائه فله يضطر في المنازل وله أن ينجح وله أن يعمر مكانه وله أن ينفق على طلب العلم وذكرى في كل مال أو في أكثر مال إذا كانت أسبابه تعين على أداء المال إذا كفه إلى ذلك. وهذا لعله محل ثلاث بسبب ما قال انه محل ثلاث في المحل، هذا انتشاف الأمر. وانا اظن بجعل يراجع كلام العلم حتى يذهب جيدا، يراجع الحبابي ويراجع كلام النووي ويراجع كلام الائمه التميمي وكلام المنصور الشافعي حتى يرجع الى هذا. واما كون الاعمال اقل الناس مراعاه للحديث هذا ليس من قول العلم، ولكنه طلب العلم من المعروفين فعلى يراجع كلام العلم حتى يعرف. فان الروايه من الشافعيه والمنهجيه والحنبليه في الحديث وكثرة تأليفه في ذلك وعلاقه بأنه معلوم، وقيل بهذا في الأحناف أنه معلوم حينما يعد محدثون منهم عدد عدد القليل الطحاوي ومنصور محمد بن حجر الزيد والآخرين، هذا أبو أحناف محدودون. ولكن لا هذه الإطارة في هذا، فيكفي الشيخ على يراجع كلام العلم ويجد ما يكفي ويكفي في هذا المقام، وليس المقصود التكليف عليه ولكن المقصود بين الواقع، وان الواقع ان ما كثر الاغلاط من الاحناف كثر الاحكام والاغلاط في مذهب الاحناف بسبب قله العنايه في الحديث واخر السلف الصالح في مثل ما يجري في السلف الاخرى. هذا امر معلوم يعرفه اهل العلم يعرفه اهل الحديث ويعرفه المحكومون بما عليه السلف الامه في مسائل الخلاف والاجماع. ولعل الاستاذ علي اذا راجع ما يؤمنه في مرض المهذب وغيرها من كتب الخلاف يعرف هذا جميعا ان شاء الله، واسال الله ان يوفق الجميع للنظير وان يصلح نيه الجميع وان يرزقنا التجرد لله ولله عز وجل، ولا تعصب لشافعي ولا حنفي ولا مالكي ولا حنبلي، بل يجب علينا ان نقول الحق على وجهه ولا نخاف بالله ولا نخاف بالله يوم الخلائم. هذا هو طريق اهل العلم. ولا قلت كلمه سابقا ولا اعلم ان من هم ان يرجع بلغ ذلك، فالعلي غيره، ولكن وجودها من هذه الحقيقه في بطن. وفق الله لي وفق الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه. السؤال الأخير ورد من أحد الأخوة يقول: لماذا حجل الرسول صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل رضي الله عنه والحديث بالسنة؟ معاذ حجل عليه وسلم المشتغل المفرد يعني فجر بينه فجر عليه وكان جبالا كريما يوجد الأموال يعني يوجد الأموال جبالا كريما فلحقه بينه وحجل عليه جلس وضع عن الإله ورجعه بينه ورماه رضي الله عنه وأرضاه. فليس بشهيد الأمراء مجرد علماء الأحياء، ولكن لو كان جوابا كريما يلحق بزيده فقال العلماء حقه وحضر عليه النبي وقال بين عليه الصلاه والسلام او كما في اخبار النبي صلى الله عليه وسلم.